فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.